هي امرأة من قريش وواحدة من نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الكرام. إنها ابنة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة أقرب أبناء عمومته إليه، شقيقة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الأم والأب. ارتبطت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برابطة النسب والدين، وعاشت معه أصداء واحدة من أعظم قصص سيرة النبوة، قصة الإسراء التي قالت عنها: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو نائم في بيتي. فما قصة هذه الصحابية الجليلة التي غلبت كنية أم هانئ على اسمها؟ وكيف كان شكل حضورها في ذلك العصر المضيء، عصر النبوة؟ هي فاخته بنت ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وقيل بل اسمها عاتكه او هند كما خاطبها زوجها في احدى اشعاره، الا ان اسمها الاشهر بقي هو فاخته الذي لم تكن تنادى به كثيرا ولم يستخدم للدلاله عليها في كتب التراجم والسير، فقد غلبت كنيتها أم هانئ على اسمها الحقيقي مذ أنجبت ابنها. أمها هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وأم هانئ بذلك هي شقيقة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الأم والأب. خطبت في الجاهلية من ابن عمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن هبيرة بن عمرو بن عائد المخزومي، إلا أن أبا طالب زوجها من هبيرة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج بها، فعاتب عمه قائلا: يا عم، زوجت هبيرة وتركتني؟ فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. وولدت أم هانئ لزوجها هبيرة ثلاثة بنين: هانئ وبه كانت تكنى، وعمر، ويوسف، إلى جانب بنت واحدة سمتها جعدة. وعندما بزغ نور الإسلام بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في غار حراء ثم تكليفه بالنبوة، أسلمت أم هانئ مع من أسلم من أهل بيت النبي الكرام رضي الله عنهم. وإن لم تكن كتب السيرة قد حددت بدقة متى أسلمت رضي الله عنها، إلا أن أم هانئ فجعت بزوجها هبيرة الذي أعرض عن دعوة الحق وأصر على بقائه على الشرك، وقد فر إلى نجران في جنوب الجزيرة العربية وبقي فيها ومات كافرا. ويروي ابن هشام في السيرة النبوية أن هبيرة لما بلغه إسلام زوجته أم هانئ قال ينشد تقلبها من حال إلى حال: أشتاقتك هند أم أتاك سؤالها؟ كذاك النوى أسبابها وانفتالها، فقد أرقت في رأس حصن ممنع بنجران يسري بعد ليل خيالها. وعكفت أم هانئا على تربية أولادها وحيدة بعد أن حال الشرك بينها وبين زوجها حتى توفي. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوضها عن فقد زوجها وهي ابنة عم له، فتقدم لخطبتها مرة ثانية، خطبها إلى نفسه، فردت برفق وأدب قائلة: يا رسول الله، والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعد شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعجبه عظيم التزامها وصدق إحساسها بمسؤوليتها: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده. وفي رواية أخرى أوردها ابن سعد في طبقاته: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، ولو أن مريم بنت عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا. ولم يحدد كتاب السيرة بدقة زمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ في المرة الثانية، إلا أنه من المرجح أن ذلك كان بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. كانت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، وقد كانت لها رواية عن الإسراء أوردها ابن هشام في كتاب السيرة النبوية. فتقول أم هانئ رضي الله عنها: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي، نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج، فقلت له: يا نبي الله، لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لأحدثهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشية: ويحك، اتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أخبرهم، فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط. قال صلى الله عليه وسلم: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير، فدللتهم عليه وأنا موجه للشام. ثم أقبلت حتى كنت بضجنان، وهي منطقة على مسير 25 ميلا من مكة، مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. وتمضي أم هانئ رضي الله عنها في روايتها الموثقة عن حادثة الإسراء فتصور لنا دهشة القوم بعد أن تحققوا من العلامات التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق إلى بيت المقدس. وسألوا الآخرين فقالوا: صدق والله، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر وند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه فأخذناه. وهكذا كانت رواية أم هانئ رضي الله عنها إحدى أهم الروايات التي حفظتها كتب السيرة عن حادثة الإسراء والمعراج. وكيف لا وقد تشرفت باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها في تلك الليلة المباركة التي ذكرها الله في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وكبر أولاد أم هانئ رضي الله عنها وتمنت أن تكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الآن فلا، لأن الله تعالى أنزل قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. صدق الله العظيم. قالت أم هانئ: لم أكن أحل له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. ولم تشهد أم هانئ رضي الله عنها حدث الهجرة إلى المدينة المنورة، فقد عاشت في مكة لم تبرحها حتى كان يوم فتح مكة في العام الثامن للهجرة، فشهدت راية الإسلام ترفرف وتعلو، وعرفت في ابن عمها صلى الله عليه وسلم الذي آمنت برسالته من قبل عرفت فيه أكرم الفاتحين وأنبل المتسامحين. وفي يوم فتح مكة استجار بأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلان من بني مخزوم أقارب زوجها فأجارتهما، ومضت هي تروي ما حدث بعد ذلك فتقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنه إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوب. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، فلا يقتلهما. وهكذا كانت أم هانئ رضي الله عنها مثالا للمرأة المملوءة بالأصالة تجاه أهل زوجها الذي كان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اعتماده لإجارة أم هانئ إعلاء لقيم المروءة في خلق المسلم، وتطبيقا للمبدأ القائل بأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أضعفهم. وعاشت أم هانئ رضي الله عنها بعد الفتح تتابع آيات الوحي وتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت عن الرسول عشرات الأحاديث بعضها يوضح أحكاما شرعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح صيام التطوع: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء فطر، وفي رواية: والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أو روايتها للحديث الذي يوضح كيفية الاغتسال، فعن أم هانئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو منه ثلاث مرات. وبعض الأحاديث التي روتها أم هانئ رضي الله عنها يبرز فضل العلم ومكانته في الرسالات السماوية، كقوله عليه الصلاة والسلام: العلم ميراثي وميراث النبيين قبلي. وتروي أم هانئ رضي الله عنها أيضا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا رسول الله، دلني على عمل فإني كبرت وضعفت وبدنت. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي الله أكبر 100 مرة فهو خير لك من 100 مجللة مقلدة، أي هدي للكعبة، وقولي الحمد لله 100 مرة فهو خير لك من 100 فرس مسرجة ملجمة حملتها في سبيل الله، وقولي سبحان الله 100 مرة فهو خير لك من 100 رقبة من بني إسماعيل تعتقيهن لله عز وجل، وقولي لا إله إلا الله لا يدركك ذنب ولا يسبقه العمل. وفي رواية أخرى وهللي 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع لأحد عمل أفضل منها إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. وشهدت أم هانئ رضي الله عنها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 11 للهجرة، ثم عاشت فأدركت عصر الخلفاء الراشدين، فرأت رقعة الإسلام تتسع خارج الجزيرة العربية، إلا أنها فجعت بعد ذلك باستشهاد أخيها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، رابع الخلفاء الراشدين، الذي لقي حتفه شهيدا في رمضان 40 للهجرة. وقد رحلت أم هانئ رضي الله عنها بعد ذلك بقليل على أرجح الروايات، لتكون واحدة من سيدات عصر النبوة اللواتي تشرفن بالدين القويم والإيمان الصميم والنسب الكريم. هي واحدة من المسلمات السابقات إلى الإسلام، وهي شقيقة رجل أعز الله به الإسلام، وزوجة رجل بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكان أحد العشرة المبشرين بها. يذكر لها التاريخ دورها المؤثر في إسلام شقيقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في واحدة من أجمل قصص الثبات على الحق، إنها فاطمة بنت الخطاب شقيقة الفاروق والشاهدة الأولى على دخوله في الإسلام. هي فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشية، ويصل نسبها الى كعب ابن لؤي. تزوجت من ابن عمها سعيد ابن عمرو بن نفيل الذي كان احد العشرة المبشرين بالجنة، وانجبت له ابنا واحدا هو عبد الرحمن. أسلمت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها مع زوجها باكرا، فكانت من 40 في الإسلام، وكان إسلامها قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، لكنها لم تهاجر هي وزوجها إلى الحبشة، بل عاشا في مكة المكرمة وأخفيا إسلامهما عن الناس خوفا من أن يصل الخبر إلى أخيها عمر بن الخطاب الذي كان لا يزال على الشرك فيبطش بهما. لكن إسلام فاطمة وقوة إيمانها برسالة الهدى ونور الحق كان لهما دورا مؤثرا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد خرج عمر يوما قاصدا محمدا وصحبه، وكانوا في دار الأرقم، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أيا تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا فأقتله. فقال له نعيم: ألا ترجع إلى بيتك فتقيم أمرهم؟ صهرك وابن عمك وزوجه فاطمة أختك لقد أسلما وتبعا دين محمد. فذهب عمر إلى دار أخته، وكان عندها خباب بن الأرت التميمي يقرأ عليها وزوجها القرآن، فأنصت عمر يسمع ما يتلو من سورة طه قبل أن يطرق الباب ويهم بالدخول، ويختفي خباب خوفا، وتعمد فاطمة إلى الصحيفة فتخفيها، ويسأل عمر: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ فيقولا: ما سمعت شيئا. فيقول عمر: والله لقد أخبرت أنكما تبعتما محمدا على دينه. وبطش عمر بصهره سعيد بن زيد، فقامت فاطمة إليه لتكفه عن زوجها، فضربها وشجها وأخذ برأسها، فثارت في وجهه قائلة: نعم، لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله. ورأى عمر ما بأخته من الدم فتألم لما بدر منه، وقال لها وقد زال غضبه: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون، ما هذا الذي جاء به محمد؟ فقالت له أخته: إن نخشاك عليها، أي نخشى أن تمزقها. فقال عمر: لا تخافي، وحلف بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها. وطمعت فاطمة رضي الله عنها في إسلام أخيها عمر، فأرادت أن تحيط قراءته للقرآن بطهارة تشرح قلبه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر واغتسل، ثم أعطته الصحيفة وفيها سورة طه، فقرأها وطابت نفسه، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. وشجعه خباب بن الأرت الذي كان يقرئ صهره وأخته القرآن، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فقال له عمر: دلني على محمد حتى آتيه فأسلم. فدله على مكانه عند الصفا. وذهب عمر فأعلن إسلامه هناك، وكبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك. وهكذا لعبت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها دورا بارزا في إسلام أخيها، بعد أن شرح الله قلبه ومن عليه بنعمة الإسلام. روت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه عن فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يظهر فيهم حب الدنيا وعلماء فساق وقراء جهال وجبابرة، فإذا ظهرت خشيت أن يعمهم الله بعقاب. صدق رسول الله. لم توثق كتب السيرة والتراجم تاريخ وفاة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، ولم يعرف زمن ميلادها، لكنها ظلت اسما مضيئا